يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عليه كفارة جماع في نهار رمضان هل يمتنع عن مواقعة أهله حتى يكفر؟ إيه نعم، من قبل أن يتماسك، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسك، مثل كفارة الظهار سواء من سواء. نعم.